بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالى. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم جميعاً عن عبد العزيز بن عبد الصمد واللفظ لأبي غسان. قال: حدثنا أبو عبد الصمد حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثني حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد، وزاد ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم سبحانه وتعالى. رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى تكون يوم القيامة، في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة. فالمؤمنون يرون الله تعالى في عرصات القيامة، ويرونه أيضا بعد دخول الجنة. أما في عرصات القيامة فإنه يراه المؤمنون والمنافقون، وأما في الجنة فلا يراه إلا المؤمنون، وأما الكفار فلا يرونه أبدا. فالناس على أقسام ثلاثة بالنسبة لرؤية الله عز وجل: المؤمنون يرونه في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة، والمنافقون يرونه متى؟ في عرصات القيامة ثم يحجب عنهم سبحانه وتعالى، والثالث الكفار لا يرونه أبدا. ورؤية الله تعالى ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع السلف. قال الله تعالى في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإنه يدل على أن غير الفجار وهم الأبرار لا يحجبون عن الله عز وجل، لأنه لو كان الكل محجوبين عن الله لم يكن ذلك عقوبة للفجار. لو كان الجميع يحجب عن الله لم تكن هذه عقوبة للكفار، بل كانت عقوبة للجميع، لأن غيرهم يشاركهم. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: لما حجب أعداءه من السخط، أو ما حجب أعداءه من السخط إلا ليراه أو لا أو إلا ليراه أولياؤه من الرضا. وكذلك أيضا مما يدل على رؤية الله تعالى قوله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والمراد بالزيادة هنا النظر إلى وجه الله تعالى كما فسر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثا أيضا من الأدلة، بل رابعا من الأدلة التي تدل على إثبات رؤية الله تعالى يوم القيامة، قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فإنه قد روي عن كثير من السلف أن المراد بالمزيد هو النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. ومما يدل أيضا، وهو الدليل الخامس من القرآن على رؤية الله، قوله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، على الأرائك ينظرون. وهذا وإن لم يكن صريحا في رؤية الله لكنه عام، فقوله على الأرائك ينظرون أي إلى كل ما أعده الله تعالى من النعيم، ولا نعيم أعظم وأتم من النظر إلى وجه الله تعالى. أما السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها صريحة في إثبات النظر إلى الله تعالى، كما في قوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. بل الأحاديث الواردة في الرؤية من المتواتر، كما قيل: مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتاً واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. فهي رؤية حقيقية، ولا يلزم من الرؤية الإدراك، كما في قوله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لأن الإدراك هو الإحاطة به، وهذا أمر مستحيل، وهذا أمر مستحيل. إذن هذه الأدلة من القرآن والسنة تدل على إثبات رؤية الله تعالى، وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة. أما مذاهب أهل البدع من ينكر ذلك من الأشاعرة وغيرهم، فقالوا: إن الله تعالى لا يرى ولا يمكن أن يرى، إنه لا يمكن أن يرى. واستدلوا بقوله عز وجل لموسى: لن تراني، وهذا يدل على أن الله تعالى لا يمكن أن يرى. واستدلوا أيضا على نفي الرؤية بقوله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قالوا: هذا دليل على أنه لا يرى، إذ لو كان يرى لأدرك، لأنك لا ترى شيئا إلا إذا أدركته، وهذا دليل على أنه لا يرى. وأيضا من أدلتهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أن أراه، وهذا دليل أيضا على أنه لا يرى. ومن الأدلة التي يستدلون بها على عدم الرؤية قول النبي عليه الصلاة والسلام: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قالوا: وهذا أيضا دليل على ماذا؟ أنه لا يرى. يستدلون أيضا بالعقل، والعقل هم يقدمونه على النقل، فقالوا: لو كان الله تعالى يرى لكان جسما والله تعالى منزه عن الجسم، لأن المجسم يعبد الصنم. هذه أظهر أو هذه يعني أبرز الأدلة التي يستدل بها من ينفي رؤية الله عز وجل. أجابوا عن أدلة أهل السنة والجماعة. أما قول الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقالوا: إن النظر هنا بمعنى الانتظار، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي منتظرة. ونظروا لذلك، يعني استدلوا لذلك، قالوا: هذا كقوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، هل ينظرون إلا تأويله، أي ما ينتظرون، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة. فالنظر هنا بمعنى الانتظار، فعلى هذا يكون قوله تعالى: إلى ربها ناظرة أي منتظرة، تنتظر ثوابه وجزاءه. ولا ريب أن هذا أقول تحريف للكلم عن مواضعه. وأما قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، فقالوا: إن هذه الآية لا دلالة فيها أصلا، لأنه أبهم فيها ما ينظر إليه، لم يقل على الأرائك ينظرون إلى كذا، فإذا كان كذلك فلا دلالة فيها. وأما تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بأن الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى، فقالوا إن الحديث لا يصح. نعم، بقي أيضا. وأما قوله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فالمعنى مزيد مما يشاءون من النعيم، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، يعني مما تشتهيه أنفسهم من النعيم. ولا نسلم أن المراد بالمزيد هو النظر إلى وجه الله تعالى. وأما قوله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فالمراد كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، المراد عن ثواب الله محجوبون، ويكون الأبرار لا يحجبون، فالفجار يحجبون عن ثواب الله والأبرار لا يحجبون عن ثواب الله، فهم يجيبون عن هذه الأدلة في الواقع بالتحريف والتأويل. وأما الأحاديث إنكم سترون ربكم، قلنا هذا صريح في إثبات الرؤية لله عز وجل، فأول الرؤية في الحديث بمعنى العلم، إنكم سترون ربكم يعني ستعلمون، وقالوا إن المراد بالحديث العلم اليقيني، إنكم سترون ربكم أي تعلمونه يقينا كالنظر بالعين، ولا يلزم من ذلك أن يرى الله تعالى، بل المراد ما يكون في قلوبهم من اليقين. واستدلوا على ذلك قالوا إن الرؤية ترد في اللغة العربية بمعنى إدراك الشيء، نعم ترد باللغة العربية بمعنى العلم بالشيء والتيقن به، واستدلوا لذلك بقول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، رأيت الله أكبر كل شيء، ومعنى رأيت يعني علمت يقينا، واضح؟ يعني هم يفسرون قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إنكم سترون ربكم، ما معنى سترون ربكم؟ يعني تعلمونه يقينا. قالوا وإنما قلنا ذلك لأن الرؤية تأتي في اللغة العربية بمعنى العلم اليقيني، والشاهد قول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. هذه أظهر الأدلة التي يستدلون بها على نفي رؤية الله تعالى. لكن أهل السنة يردون عليهم يعني بما استدلوا به بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، قالوا إن الله تعالى في الآية الكريمة نفى الإدراك ولم ينفي الرؤية، لم يقل لا يرى وإنما قال لا تدركه الأبصار، والإدراك غير الرؤية، لأن الإدراك بمعنى الإحاطة أي لا يمكن أن تحيط به الأبصار. وأما قولهم إن الذي يرى يدرك يعني يلزم من الرؤية الإدراك، فهذا ليس بصحيح، بدليل أننا نرى الشمس ونرى القمر ولا ندركها، كذا ولا لا؟ الشمس نراها والقمر نراه، ومع ذلك لا يمكن أن ندركه، فلا يلزم من الرؤية الإدراك. وها هنا قاعدة مفيدة، وهي أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، والإدراك أخص من الرؤية، بل الإدراك يستلزم إثبات الرؤية في الواقع، لأن الرؤية لو كانت الرؤية غير ثابتة لقال لا يرى، وإذا قال لا يرى فهو نفي للإدراك بلا شك. الجواب أيضا عن الآية الثانية التي استدلوا بها، وهي قوله تعالى عن موسى لن تراني فإن هذا لا يدل على نفي الرؤية، لأن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله أن يراه في الدنيا، ونفي الرؤية في الدنيا لا يدل على نفيها ماذا في الآخرة أو يوم القيامة. وأما الحديث الذي استدلوا به وهو قوله صلى الله عليه وسلم: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فيقال نعم، ولكن الذي حجابه النور هو الذي يزيل هذا الحجاب بمشيئته سبحانه وتعالى حتى يراه العباد. بقي الدليل العقلي وهو أن إثبات الرؤية يستلزم أن يكون جسماً. إذا أثبتنا أن الله يرى لازم من ذلك أن يكون جسماً، لأن الذي يرى هو ماذا؟ الأجسام. فيقال إذا كانت، فيقال أولاً إن لفظ الجسم كما تقدم لنا مراراً، إن لفظ الجسم والحيز والجهة ونحوها هذه ألفاظ لم ترد في الكتاب والسنة، بل هي ألفاظ محدثة، وموقفنا منها من جهتين: أولاً من جهة اللفظ لا نثبتها، والسبب عدم ورودها، وثانياً من جهة المعنى نستفصل عن معناها، فإن أريد بها حقاً يليق بالله تعالى أثبتناه، وإن أريد بها معناً باطلاً ينزه الله تعالى عنه فإننا ننفيه. فعلى هذا نقول لفظ الجسم إذا كان إثبات الجسم لا يستلزم معناً باطلاً فإننا نثبته، لكن من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. وأما تأويلهم، قول الله تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، وأن معنى ينظرون أي ينتظرون، فالجواب أن كلمة نظر تارة تتعدى بنفسها، وتارة تتعدى بإلى وفي، ويختلف معناها باختلاف مواردها. فإذا تعدت بنفسها فمعناها الانتظار، تقول نظرت زيدا أي إيش؟ انتظرته. وإذا عديت بإلى فمعناها ماذا؟ النظر بالعين. أعيد، استدلالهم الشاعرة ونحوهم استدلالهم بقوله تبارك وتعالى: نعم، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، ينظرون، قالوا ينظرون أي ينتظرون ثواب الله، ينتظرون ثواب الله عز وجل. فنقول هذا تحريف وليس بصحيح، لأن كلمة نظر، نظر تارة تتعدى بنفسها، وتارة تتعدى بإلى وفي، فإن تعدت بنفسها فمعناها الانتظار. هل ينظرون إلا تأويله؟ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة. انظر هنا في هذه الأمثلة في الآية الثلاث، نظر هنا تعدت بنفسها أو بإلى، نقول تعدت بنفسها، تعدت بنفسها. وأما إذا تعدت بإلى فمعناها النظر بالعين، ولذلك تقول نظرت إلى كذا، ولا يستقيم أن تقول انتظرت، لا يستقيم أن تقول انتظرت، لأن نظر إذا تعدت بإلى فمعناها إيش؟ الإبصار بالعين. وبهذا تبين يعني بهذا التقرير تبين به إثبات الرؤية أو إثبات رؤية الله عز وجل، وأن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة، وأن المنافقين يرونه في عرصات القيامة ثم يحجب عنهم، وأن الكفار لا يرونه أبدا. فالناس بالنسبة للنظر لله عز وجل على أقسام كم أبو سعيد؟ كم؟ المنافقون والكفار والمؤمنون، المؤمنون يرونه

فيقول: أي ربي، ويدعو الله حتى يقول له: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة. فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة، فرأى ما فيها من الخير والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: أي رب، أدخلني الجنة. فيقول الله تبارك وتعالى له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت؟ ويلك يا ابن آدم، ما أخضرك؟ فيقول: أي رب، لا أكون أشقى خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه، فإذا ضحك الله منه قال: ادخل الجنة. فإذا دخلها قال الله له: تمنه. فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله لا يذكره من كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله تعالى: ذلك لك ومثله معه. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة: لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله قال لذلك الرجل ومثله معه، قال أبو سعيد: وعشرة أمثاله معه. يا أبا هريرة، قال أبو هريرة: ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد: أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. قال حدثنا عبد الله بن طيب هذا الحديث طويل، فيه فوائد كثيرة، لكن فيما يتعلق بالباب، فيه أولا إثبات النظر لله عز وجل لقوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، إلى آخره. وفيه أيضا دليلا على فضيلة هذه الأمة، وأنها أول من يجيز يوم القيامة. وفيه أيضا دليل على فضيلة التوحيد، وأنه سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، لقوله: أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا. ولكن هل المراد من كان لا يشرك بالله شيئا الأكبر والأصغر؟ ها؟ نقول المراد بذلك الشرك الأصغر، من كان لا يشرك بالله شيئا من الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر صاحبه مخلد في نار جهنم. وفيه أيضا دليل على فضيلة كلمة التوحيد ممن أراد الله تعالى أن يرحمه، ممن يقول لا إله إلا الله، وأن هذه الكلمة سبب لدخول الجنة. ولكن لا بد لذلك من شروط ثلاثة. الشرط الأول: أن يقولها صادقا من قلبه موقنا. وثانيا: أن يكون عارفا بمعناها. والثالث: أن يكون عاملا بمقتضاها. فهمتم؟ فكلمة التوحيد لا إله إلا الله إنما تنجي بهذه الشروط الثلاثة: أولا أن يقولها عن إخلاص ويقين، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي رواية: صادقا، حرم الله وجهه على النار. ثانيا: أن يكون عالما بمعناها. ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا أحد يستحق العبادة سوى الله عز وجل. لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله. الثالث: أن يعمل بمقتضاها، أن يعمل بمقتضاها. فلا يكفي أن يقولها بقلبه صادقا ويعرف معناها لكن لا يعمل، لأن حقيقة الأمر أن من ترك العمل فهو كاذب في دعواه، لأن معنى لا إله إلا الله معناها أي لا معبود حق إلا الله، فأين العبادة؟ فالذي يقول لا إله إلا الله ولكن لا يصلي ويدعو الصلاة ويقول أنا أكتفي بهذه الكلمة وأنا موقن، فيقال مثل هذا لا ينفعك. لماذا؟ لأنك كاذب في دعواك. أعظم عبادة افترضها الله وأوجبها على عباده هي الصلاة، ومع ذلك لا تصلي. إذن هذا يدل على فضيلة هذه الكلمة، وفيه أيضا دليل على فضيلة أعضاء السجود، بل فضيلة السجود، لقوله فيعرفونه في نعم بأثر السجود، وهذا يدل على فضيلتها، وأن أعضاء السجود مما يعتق، يعني تأكله النار. ولهذا قيل يا رب أعضاء السجود اعتقتها من عبدك الجاني وأنت الباقي، وأنت نعم من عبدك الجاني وأنت الوافي، والعتق يسري بالغنى يا ذا الغنى، فمن على الفاني بعتق الباقي. نعم، يقول يا ربي أعضاء السجود اعتقتها من فضل من عبدك الجاني وأنت الواقي، نعم وأنت الواقي، والعتق يسري بالغنى يا ذا الغنى. إيش معنى يسري بالغنى؟ يعني أن الإنسان إذا اعتق جزءا من عبده سرى العتق إلى بقيته. فمن نعم والعتق يسري بالغنى يا ذا الغنى، فمن على الفاني بعتق الباقي. والله أعلم، نستكمل إن شاء الله ما في من فوائد في الدرس القادم. الله أعلم.